إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا السائل أيضا يقول: أخي ترك ورقة طلاق امرأته بالبيت وامرأته خارج المنزل، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يقع الطلاق إذا تلفظ به وقع، إذا تلفظ بالطلاق وقع. وأما الكتابة والورقة هذا شيء زائد على توثيق فقط، وإلا الطلاق يقع بمجرد النطق والتلفظ. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.